أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله إن سعيكم لشتى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إلا الذين آمنوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الكريم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط